الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح بالإيمان قلوب أوليائه وطمأن باليقين أفئدة أصفيائه وبعث بالدين الكامل أكمل رسله وخاتم أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وكفى، فليس بعد توحيد الله مرام ولا بغير حبه هيام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه، النبي العربي الأمي الذي كرم بني آدم بنعمة الإسلام وجنبهم عبادة الأصنام وسنمهم من التوحيد نعمة دائمة لا تريم وذروة عالية لا ترام، النبي الذي تمخض لظهوره الكون قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام، والرسول الذي نثر يافوخ الشرك نثرا ليس له من بعده نظام، صلى الله تعالى عليه صلاة لباسها الدوام وشعارها اللزام، وسلم عليه سلاما نفحه الرند ونشره الخزام، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور التمام، وعلى أتباعهم بإحسان في كل زمان على سنة الدوام. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها المسلمون الأفاضل، فاستمعوا إلى قول المولى سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيها المسلمون، ونحن على أعتاب السنة الرابعة عشرة من القرن الخامس عشر لهجرة شيخ النبيين وأكمل المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، يطيب لي بعد أن خطر أن أطرح هذا السؤال الطريف، فهو طريف في بابه وربما كان نادرا في جوابه: كيف ينبغي أن ننتفع على أحسن وجوه النفع من رسولنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام لو قدر أنه عاد بيننا لفترة قصيرة من الزمن؟ كيف ينبغي أن ننتفع على أحسن وجوه النفع أو الانتفاع من نبينا محمد عليه السلام لو قدر أنه عاد بيننا لفترة قصيرة من الزمن؟ جاش هذا السؤال في نفسي عندما تصورته عليه الصلاة وأفضل السلام وقد خرج من بلده التي هي أحب بلاد الله سبحانه إليه، تاركا كل شيء له وراءه، هكذا وقد فعل أصحابه. ثم تذكرت حالنا في هذه الأعصار الآخرة، وجدت أننا لا نستطيع أن نجانب أو نزايل ونجانف الحق ونجانف الباطل خدمة للحق، في حين أن أولئكم النفر قد تركوا حقوقهم وتركوا كل ما كان لهم من مال ونسب ونشب ظهريا، أي تركوه وراء ظهورهم تمكينا وإعزازا لهذا الحق الذي شرفهم الله سبحانه وتعالى به. فرأيت البون واسعا وتبدت لي الشقة بعيدة جدا. نعم، هذا سؤال كما قلت بداءة يرى أنه يتسم بالطرافة، ولكنه في نفس الوقت موصوم في نظري بالجدة، فهو طريف ولكنه جاد. كثير من شعرائنا في هذا العصر الحديث تقدموا إليه عليه الصلاة وأفضل السلام بقصائد رائقة هي ذوب من الحرقة والأمل. تقدموا بين يديه عليه الصلاة وأفضل السلام بمدد من أحزانهم موصولة بأشجانهم، يشكون إليه عليه السلام ما آل إليه حال أمتهم من تفرق وتشرذم، وما تردت فيه من وهاد سحيقة، يستنهضونه عليه الصلاة وأفضل السلام أن يقيم الصرح الهاوي وأن يعيد المجد الثاوي، بل إن بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك فاستقامه عليه الصلاة وأفضل السلام أي طلب قومته ليقيم العوج كله في هذه الأمة بعد أن انسلخت عليها أكثر من 14 قرنا من الزمان. ولكن إذا تركنا الشعراء جانبا ومن هم في حكم الشعراء، إذ لهؤلاء القوم عالم متسع فيه مندوحة من الخيال الجواب الخصب ومن القوة المصورة، لرأينا أن مفكرين جادين قد طرحوا هذا السؤال بنفس الصيغة التي طرحته بها، أعني الأستاذ عباس العقاد رحمه الله تعالى طرح هذا السؤال بنفس الصيغة، ولكن لم يرقني جوابه إذ أجاب عنه، وسيأتيكم بعيد قليل ما أجاب به هذا المفكر العملاق وهذا الرجل الكبير العظيم. أنا أرى أن هذا السؤال لو طرح وكل منا يطرحه في عالم أمله، ويطرحه مبتسرا، ويطرحه في هذه الصورة معملقا، نطرحه مبتسرا إذ ننتظر عودة المهدي عليه الصلاة وأفضل السلام، بل بعض الناس يقول لقد صرنا إلى حال وصرنا إلى أمر ليس منه منجاة إلا بمعجزة ربانية، هكذا يقولون، وهذه المعجزة لابد أن تتمثل في شخص المهدي، ومن طرحه في شكل أمل متعملقا كالأستاذ العقاد وكهؤلاء الشعراء وهم كثر، هم كثيرون جدا، فهؤلاء أيضا يجرون على نفس السنن. لكن أرى أن طرح هذا السؤال بأي شكل مش أشكاله على هذه الصيغة أو تلك أنه يتضمن تقريرا ضمنيا بأننا صرنا عاجزين عن استلهام تراثنا الكريم، صرنا عاجزين وفقدنا اللغة، صارت هذه اللغة غائمة مضببة، وهي التي تصلنا، بل هي حبل الوصل الوحيد بيننا وبين هذا التراث المصون، وغريب أنه تراث مصون محفوظ من لدن الله أن يبدل أو يغير، إلا أننا صرنا بأمثال هذه الأطروحات أو أمثال هذه التأملات الغارقة في بحار الخيال مقررين معترفين أننا لا نستطيع استلهامه ولا نستطيع تجسيده بشكل نموذجي يمكن أن يعيد إلينا أو أن يمد فينا رمق الحياة الأخير. المسيح عليه الصلاة وأفضل السلام وبنص الكتاب العزيز عائد، هذا الرجل النبي الرسول الكريم عائد لكي يسجل كلمته الأخيرة في معركة ينبغي أن تكون يومئذ فاصلة، معركة طويلة طالت عليها الآماد وانسلخت عليها الدهور والسنون بين اليهود والنصارى من جهة معا وبين المسلمين الموحدين في الجهة الأخرى. يأتي هذا الرجل الكريم والنبي المعصوم لكي يسجل ويقول كلمته الأخيرة لأناس ضلوا عن الحق، لجماهير غفيرة تنكبت عن سواء السبيل قرونا وقرونا ولم تفتح إلى يوم الناس هذا مسامعها على كلمة الحق أو أبصارها أمام نور سناه الآسر. نعم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ولا جرم، فهم أناس فسدت مواريثهم بما أجروا عليها من تحريف وتغيير وتبديل بين أيديهم، ففسدت بهذا الفساد حياتهم. وهكذا هو شأن الوحي الإلهي. الوحي هدية أو فيض خالص من لدن الله سبحانه وتعالى. هذا الفيض الخالص ينبغي أن يظل خالصا، فإن امتدت إليه يد الحدثان، يد الطبيعة البشرية، وعبثت به لكي تغيره عن هيئته الأولى، عاد نقمة وبلاء على أصحابه. لماذا؟ لأنه عدوان، وعدوان على ماذا؟ على حق الله، عدوان على كلمات الله سبحانه وتعالى. إذن هناك مبرر تاريخي، وهو الآن مبرر واقعي لعودة هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن الأمر يختلف معنا بالكلية بالتمام، فنحن أمة تراثها محفوظ بين أيديها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما زال هذا التراث غضا طريا كيوم أنزله الله سبحانه وتعالى. لكن الذي حدث أن المواقف البشرية قد تبدلت إزاء أو وجاه هذا التراث الرباني، إذا جاز هذا التعبير. فينبغي إذن أن نتحمل مسؤوليتنا نحن المسلمين كاملة في تغيير مواقفنا، وبجد من تراث الله، من الكتاب والسنة، ومن تاريخنا الطويل بمآسيه وأحزانه، بإزدهاره وانحداره. نعم، وقضية أن تراثنا مصون محفوظ، وأن هذا التراث كاف لنا وفيه غناء يغنينا عن أن نكون محوجين إلى عودة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، قضية فصل فيها الكتاب وفصل فيها رسول الله. أليس قد قطع الله العذر على كل أحد بعد موت رسول الله وتوائف؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ هل هناك من عذر؟ قطع الله المعذرة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلا عذر بعد موته وثوائه عليه الصلاة وأفضل السلام. بل أكون مصيبا الحق تماما إذا قلت إنه بموت رسول الله انقطعت المعذرة. لماذا؟ لأنه بموته كانت علامة وإشارة على أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أدى مسؤوليته كاملة لم ينقصها، جاهد في الله حق جهاده بعد أن بين بالبلاغ المبين الحق من مظانه وعلى وجوهه واحتمالاته، وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة وأفضل السلام حتى أتاه اليقين، حتى أتاه اليقين. أوليس هو الذي قد قال عليه الصلاة وأفضل السلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. وهذا هو لفظ الإمام مالك في الموطأ: كتاب الله وسنتي. رواه مالك بلاغا، ولكن له شاهد عند الإمام الحاكم يقويه، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. كيف نضل وبين أيدينا وحيان؟ كيف نضل وبين أيدينا نوران، نور من عند الله ونور من فيض رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. أوليس هو القائل كما أخرج الإمام ابن ماجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لماذا؟ لأن هذا القرآن أيضا وهذا الوحي كما وصف في حديث الحارث الأشعري عند الإمام الترمذي: لا تلتبس به الألسنة، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة. لذا كان ليل هذه المحجة كنهارها، ولكنه يسير على من يسره الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذا قال حبر الأمة وترجمان قرآنها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من تعلم ما في كتاب الله وعمل به. هذه المعادلة المنقوصة في واقعنا، فمنقوصة من طرفيها، لكنها منقوصة من الطرف الآخر أزيد وأكثر وأبعد وأعمق. من تعلم ما في كتاب الله وعمل به وقاه الله في الدنيا من الضلالة، يعني هداه من ضلالة، ووقاه يوم القيامة من سوء الحساب. ثم تلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، إذن هذه مسألة مقطوع بها، وكون المسألة على هذا التكييف وهذا التصوير دليل على أمرين كما قدمت أحدهما. الأمر الأول أن هذا الدين تام كامل، وأن النعمة به تامة. نعم، بعث الله نبيه على فترة من الرسل وطموس من السبل، فأقام به الملة العوجة، وفتح به أعينا عمية وآذانا صمة، وهدى به من الضلالة. نعم، حتى تركنا على هذه المحجة التي ليلها كنهارها كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. والأمر الثاني أن في هذا المنهج الذي نهجه لنا الله ورسوله عليه الصلاة وأفضل السلام غناء وكفاية، لكن كما قلت ينبغي من تغيير موقفنا نحن من هذا المنهج، وإلا فأي تصور آخر يعد شكا، يعد شكا في كفاية دين الله وفي وفاء دين الله بحاجات البشر في كل زمان وفي كل مكان. لذا فالقضية طوبوية أو تخيلية بحتة محضة، رسول الله لا يعود، وليس بنا حاجة إلى عودته عليه الصلاة وأفضل السلام وبين أيدينا نوران كان هو السبب فيهما عليه الصلاة وأفضل السلام محفوظان، بين أيدينا نوران محفوظان، ليس بنا حاجة إلى عودته عليه الصلاة وأفضل السلام بخصوص قضية المنهج. نعم، كلنا نقر بأنه لو عاد عليه الصلاة وأفضل السلام لاختصر علينا مراحل، لاختصر علينا مراحل طويلة من الجهد الواعي، من الجهد المتفكر، من مراحل التربية والعناء والعرق والتعب. وقد نبهت إلى هذا المعنى الدقيق الذي نبه إليه المولى سبحانه وتعالى بآيات مقارنة. إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام عندما دعا بخصوص مبعث رسول الله، دعا بأن يبعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا، وهذا هو سبيل جميع الأنبياء. يبعث الله النبي، والنبي على بركته وعلى نوره وسره يعلم ويربي ويدرج وينشئ في مدارج الحكمة ومدارج الروح والرقي الإنساني والرباني معا، ثم بعد ذلك تحصل التزكية، يحصل التشحر، يحصل الخلوص في هؤلاء العبيد. ولكن شأن رسولنا عليه الصلاة وأفضل السلام كان مختلفا تماما لقوة سره وعظمة نفسه وفيضوضة نوره عليه الصلاة وأفضل السلام. ما ذكره الله نفسه في آية إلا قال بأنه بعثه إلينا لكي يزكينا، بعثه إلينا من أنفسنا لكي يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم. فالتزكية في الأول، ثم يأتي بعد ذلك التعليم. وبهذا كان جيل الصحابة جيلا فريدا لم ولن يتكرر، لأنه قد اختصر عليهم عليه الصلاة وأفضل السلام مراحل طويلة من الجهد الواعي في عالم الروح وفي عالم الفكر. وواهم وحاسب الذي يظن أن جيل الصحابة قد يمكن أن يتكرر بالمنهج نفسه، لا، لا بد من المنهج ولا بد من هذا الناهج عليه الصلاة وأفضل السلام، قوتان التقيتا مرة أو التقتا مرة واحدة في التاريخ لا تتكرر، لكن قوة المنهج في حد ذاته باقية، باقية إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ما دام لله شأن في بني آدم فهذه القوة وهذا الفيض باق، لكن لا بد من مضاعفة الجهود منا، لا بد من مضاعفة الجهود منا. ولذا من ارتقى منا إلى درجة ضاعف فيها حركته وفعله وعمله الإيجابي كبعض ما ضاعف الصحابة من جهودهم، آتاه الله أجر 50 أو أجرا مضاعفا 50 مرة من أجر أحدهم. وقد شرحت هذا المعنى وطرحته في مقام سابق، ثم ذكرت من فصل به العلماء عن الجواب عن إشكال مطروح في هذا المقام، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنحن لابد أن نقر بهذه الحقيقة. على كل حال، أعود إلى جواب الأستاذ العقاد رحمه الله تعالى. يقول هذا الأستاذ: أنا أرى أن يطرح على شخصه الكريم 5 مسائل. هذه المسائل لا بد أن يذكر فيها كلمة الفصل، وأن نسمعها من فم الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، يعني حتى لا يبقى بعد ذلك مجال لتشغيب مشاغب ولا لعبث عابث ولا لمجاهلة جاهل. هذه المسائل غريبة، وغريب على فكر هذا الرجل العملاق أن يطرحها، لكنه لم يكن ضالعا ضلاعة أئمة الدين في علوم الإسلام، مع أنه نافع عن هذا الإسلام بجهد شكر الله له سعيه فيه رحمه الله. قال: المسألة الأولى مسألة الأحاديث النبوية، يريد أن يعرف الصحيح من الضعيف فيها أو الموضوع، يحسب أنها من المسائل الهامة التي أدت إلى جمود الأمة ونقوصها، وهذا وهم. والمسألة الثانية مسألة اختلاف الروايات في القراءات القرآنية، يعني اختلاف القراءات. لم يستوعب قضية أن القراءات مختلفة وهي متواترة، يعني القراءات المتواترة منها لم يستوعبها هذا الأستاذ. والقضية الثالثة قضية الخلافة والملك بعده عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذه له فيها بعض الحق. والمسألة الرابعة مسألة النبوة والرسالة بعده، يعني مسألة خاتمية النبوة والرسالة برسول الله، وهذه غريبة من أغرب ما يكون ولا يحتاجها المجتمع السني على الإطلاق. والمسألة الخامسة والأخيرة قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في المذاهب الاجتماعية الحديثة، ماذا يرى فيها وماذا يقول فيها، باستثناء المسألة الأخيرة إذ أنها مستجدة وحديثة ولكنها ليست بمعضلة، ولمفكرين وعلمائنا كلمة الفصل في هذا الميدان بحمد الله تعالى. أقول المسائل الأربع، هذه المسائل الأربع المذكورة وجدت في تاريخنا بل في أعصار نهضتنا وازدهارنا، وكان النقاش محتدما فيها أشد منه الآن. فهل كانت هذه المسائل بأعيانها وبهذا التصوير هي سبب نكوص الأمة بعده أو جمودها وتحجرها؟ كلا، لا يمكن، لأن النقاش كان فيها على أشده يوم كانت مسائل نقاش. لكن الذي أراه أن الأمة في عصر انحطاطها، وهذه فترة متأخرة من عصر انحطاط الأمة الإسلامية التي بدأت من 6 قرون كما يرى كثير من مؤرخينا، الأمة الإسلامية أو الحياة الإسلامية في عصور انحطاطها الآخرة أو المتأخرة صبغت هذه الخلافات بصبغة جديدة، عملقت الخلافات فيها أو جعلتها هي بذاتها عملاقة، مع أنها خلافات بسيطة وللعلماء المتخصصين أهل الخبرة والدرس والبصر والنظر فيها كلمة الفصل، وليس للعوام أن يتكلموا فيها. لكن جاءت الأمة استطرفت البحث في هذه المسائل بمختلف قطاعات هذه الأمة، نعم، فعملقت هذه المسائل فصارت هي في حد ذاتها مسائل كبيرة، وصارت أنظارنا لانحطاطنا الفكري والروحي أنظارا ضيقة في هذه المسائل العملاقة، وصارت صدورنا بها حرجة، وصارت صدورنا بها حرجة، فنشأ ونشب عن ذلك خلاف وشر كبير نعاني منه الآن في شكل مذاهب فكرية وتنظيمات إسلامية، كل يدعو إلى ليلى متخذا ليلا من الناس أو ليلا من الخشب، وبعضهم محق وبعضهم أدخل منه في باب الحق، وكل قد يكون عنده خطأ يسير يزيد أو ينقص عن أخيه أو عن الفئة المقابلة. فهذا الذي حدث، فهذه المسائل لنا نرى البتة أنها أسباب نقوصنا أو أسباب تأخرنا بأعيانها، لكن ما دمنا غير محتاجين إلى عودته عليه الصلاة وأفضل السلام فعلى تقدير عودته، وفرض المحال كما يقول المناطق ليس لمحال، على فرض عودته هو لن يأتي بشيء جديد، لأن الدين كما قلت كامل بخصوص المنهج، لن يأتي بشيء جديد، لكن لا أقل من ذكرى، لا أقل من موعظة، لا أقل من عتاب، وقد يكون عتابا حارا وشديدا، وهو كذلك على فرض التقدير تقدير العودة. فماذا عساه أن يعظنا به عليه الصلاة وأفضل السلام من استقراء لجملة من أحاديثه عليه الصلاة وأفضل السلام المتعلقة بهذا الباب أو بالجواب عن هذه المسألة؟ حسبت أو خلت، والله سبحانه وتعالى عنده حقيقة العلم والحال، أنه سيعظنا بكلمتين يقول: أي أمتي، والله تعالى أعلم، لكي تحفظوني في ديني، أدركوا هذا الدين وتفقهوا فيه وتعلموه جيدا كما أحب لكم أن تتعلموه، والوصاة الثانية: وأخلصوا، أخلصوا بالعمل بهذا الدين، عندما تعملون به فكونوا مخلصين، لا من أجل مآرب ولا من أجل مطامع ولا من أجل هروب ولا من أجل معذرة نفسية أو اجتماعية، أخلصوا. فهما وصاتان، تحت الوساطة الأولى تنضوي عنا، تحت الوساطة الأولى تنضوي عفوا عنا، تنضوي هذه المعاني: انتفاء غوائل الجهل. إذا تعلمنا ديننا وفقهنا فيه وثقفناه حق الثقافة تنتفي عنا غوائل الجهل. بانتفاء غوائل الجهل تنتفي عنا غوائل العصبية. بانتفاء غائلة العصبية عنا تنتفي عنا أكثر غوائل الانقسام والتشرذم، أي التآكل بدل التكامل. نعم، لماذا؟ يقول أحدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خطب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ذات يوم فذكر أناسا بخير، ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يعظونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون. ليعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهنهم ولا يعظنهم ولا يأمرنهم ولا ينهونهم، ولا يتعلمن أقوام من جيرانهم ولا يتفقهن ولا يتفطنن أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. ثم نزل عليه الصلاة وأفضل السلام يعلم أن هذه هي الغائلة العظمى على أمته بعده، غائلة الجهل، ويعني الجهل في دينه عليه الصلاة وأفضل السلام. والنبي كان أرحم بأفراد وجماعات هذه الأمة منهم أنفسهم بأنفسهم، لكنه هدد بمعاجلة العقوبة في الدنيا فضلا عما يدخر الله لهم من العقوبة في الأخرى. ثم نزل عليه الصلاة وأفضل السلام، قال الراوي: فاختلف الناس قالوا: من ترونه؟ يعني قال أي الراوي الأشعريين: فإنهم قوم فقهاء، وإن لهم جيران جيرة، وإن لهم جيران من الأعراب أهل المياه. فلما سمع الأشعريون بمقالة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام جاءوا إليه فقالوا: أي رسول الله، بلغنا أنك ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا يا رسول الله؟ قال: لا يعلمن أقوام، وأعاد مقالته، لا أريد أن أطول بذكرها، أعاد نفس المقالة: لا يعلمن ولا يتعلمن قوم، أي ممن يعلمونهم. فقالوا: يا رسول الله، أنفطن غيرنا؟ فأعاد مقالته: ما بال أقوام لا يعلمون؟ لا يعلمن. فأعادوا عليه مرة أخرى فأعاد مقالته. لماذا؟ لا يريد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يتلفظ بكلمة صريحة أنني أعنيكم أنتم بذواتكم، لأنه لو قال ذلك لجاء رجل ضيق النظر حاسر الفكر وقال: هو عنا ناسا مخصوصين فهي واقعة حال، جعل العبارة عامة وأفهمهم أنه يريدهم، ولو وجد أناس على شاكلتهم فهم أيضا مرادون. وهذا من حسن فقهه وبعد نظره، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا وهاديا عن أمته عليه الصلاة وأفضل السلام. فقالوا: يا رسول الله، فأمهلنا سنة. فأمهلهم سنة حتى يفقهوا جيرانهم ويعظوهم ويأمروهم وينهوهم. ثم قرأ النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، من سورة المائدة. نعم، ولذا يقول النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث طالما ترك أثره في نفسي، وهو حديث عظيم صفة كاشفة لحالنا اليوم، قال مخاطبا أصحابه: أنتم بخير، ما لم تفش فيكم سكرتان، سكرة تغفلكم وتنيمكم عما يراد منكم وبكم. هذا معنى السكرة. الإنسان إذا سكر لا يدري ماذا يراد منه ولا ما يراد به. ما لم تفش فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا فشت فيكم سكرة الجهل، يعني وهي تستتبع بالضرورة استتباع اللازم ملزومه سكرة حب العيش، ولذا لم يذكرها اكتفاء بالأولى. فإذا فشت فيكم سكرة الجهل فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائمون يومئذ بسنتي، أي عند حال الفساد والضياع والتيه والحيرة والشرود والشذوذ، القائمون يومئذ بسنتي كالمهاجرين الأولين من أصحابي. وقد وصف الله المهاجرين الأولين من أصحابه بأنهم ماذا؟ بأنهم هم الصادقون. لذا قلت الوساطة الثانية لا بد من الصدق والإخلاص إذا أردنا أن نقوم بوفاء وبمقتضى الوساطة الأولى، فلا بد من تتميمها بالثانية، فلا بد من الصدق والإخلاص. نعم. وفي معنى العلم أيضا ووجوب مدارسته وبثه وفشوه في الناس على ما أنزله الله وعلى ما أراده مع استفراغ الجهد والوسع. يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خطبنا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وكان قد أردف الفضل بن العباس يعني خلفه على جمل آدم، أي لونه كلون الأدمة أي وجه الأرض، على جمل آدم، ثم قال: أيها الناس خذوا من هذا العلم، من كان في مكن أن يتعلم فليتعلم، خذوا من هذا العلم قبل أن يرفع وقبل أن يذهب هذا العلم. قال أبو أمامة: وقد كان الله عز وجل أنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، من سورة المائدة. ولذا كرهنا كثيرا من مسألته، يعني أبو أمامة كرهنا أن نكثر على رسول الله المسألة بعد أن أنزل الله هذا الشيء، ولكنهم طاقت أنفسهم أن يعرفوا كيف يرفع العلم، كيف سيرفع العلم من هذه الأمة. والعلم محفوظ في كتاب الله وفي سنة رسوله، وهي متناقلة دائرة متناقلة دائرة على الأفواه والشفاء. قال: فرشونا أعرابيا ببرد، رشوة لكن في الحلال لأجل أن يتعلموا، فرشونا سماها رشوة من باب إيه؟ لأن الرشوة يحق بها باطل ويبطل بها حق، وهذه ليست من هذا، فتسمتها رشوة من باب المجاز. فرشونا أعرابيا ببرد اعتم به، قال: حتى رأيت حاشيته على أي نازلة على حاجبه الأيمن. ثم قلنا له: اذهب فاسأل رسول الله. جاء فقال: يا رسول الله، كيف يرفع ويذهب العلم منا وهو في المصاحف، وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذررينا وخدمنا، كيف يرفع؟ هذا عربي له جرء على السؤال. قال أبو أمامة: فرفع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وجهه محمرا من الغضب، غضب بالاعتراض والاستفصال، كلام زاد عن اللزوم، خلاص أخبر بشيء تقول سمعته وأطعت. فغضب النبي محمرا وجهه من الغضب، ثم قال: هذه بنو إسرائيل اليهود والنصارى والمصاحف بين أيديهم لم يصبحوا يتعلقوا بحرف منها مما جاءتهم به أنبياؤهم. يعني فماذا أغنت عنهم؟ هل هو العلم في المكتبات أو الكتب؟ وليس حتى العلم في الرؤوس ولا على الألسنة، لابد أن يكون سلوكا، لابد أن يكون حياة دائرة وفق أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. فما أغنت عنهم، ما أغنت عنهم من شيء. في حديث آخر رواية أخرى سأله بعض فقهاء الصحابة فقال: ثكلتك أمك، كنت أحسبك أفقه أو أعلم من ذلك. هذا السؤال لا يسأله إلا جاهل. فليس العلم إلا ما كان في واقع الحياة. لذا قال الصحابي الذي جاء يعترضه أو يعترض السائل عنده على عبادة ابن الصامت، قال: نعم صدق، وإن شئت أخبرتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. سمى الخشوع علما، الخشوع في الصلاة يفتقدوه أكثر الناس، هو من العلم الذي يرفع، وقد رفع من قديم، يوشك أن تدخل المسجد فلا تكاد ترى رجلا خاشعا، هذا علم، وهذا العلم رفع. نعم، وهذا العلم رفع. قلت: إذا ذهبت عنا أو انتفت عنا غوائل الجهل تنتفي غائلة العصبية، إذا انتفت غائلة العصبية انتفت عنا غوائل التشرذم والتمزق والله. ولذا أختم بحديث رواه الإمام الخطيب البغدادي في الجامع والبيهقي وسعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم التيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات يوم بنفسه، خلى بنفسه، ثم بعث إلى عبد الله بن عباس فسأله عن اختلاف هذه الأمة، قال: يا عبد الله، أخبرني كيف تختلف هذه الأمة ودينها واحد، نبيها واحد، كتابها واحد، وقبلتها واحدة؟ كيف ستختلف وكيف سيضرب بعضهم عناق بعض؟ عمر لا يستطيع أن يستوعب هذه المعادلة، معادلة صعبة على رأسي وفكري. كيف تختلف أمة فيها كل عوامل التوحيد وهي أمة التوحيد والتوحد، إلا أنها ستختلف وتتمزق كما قال النبي مثلما تمزقت بنو إسرائيل، لكن على 70 شعبة كلها في النار إلا شعبة واحدة من أمة محمد. فقال ابن عباس، وانظروا إلى فقه هذا الغلام، كان غلاما لم يزل رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال ابن عباس قدس الله سره، يا أبا حفص إن قد أنزل القرآن علينا فعلمنا فيما أنزل، يعني نحن أهل فقه الدين، فقه واقعي، فقه كما يقال ميداني، فعلمنا فيما أنزل ففقهنا، وسيأتي أناس من أمتنا أي من أمة محمد يقرؤون القرآن لا يعلمون فيما أنزل، فإذا لم يعلموا فيما أنزل أي كان علمهم منقوصا، هذا هو التدين والعلم المنقوص في دين الله، فإذا لم يعلموا فيما أنزل كان لكل قوم منهم فيه رأي فتختلف آراؤهم، فإذا اختلفت آراؤهم تضاربوا وتقاتلوا، الكل يزعم أنه المحق وأن هذه الطائفة فاسقة أو كافرة أو مبتدعة أو خارج عن الدين، وأن الحق لا يعدوني، عندي يبتدئ وعندي ينتهي، أو بي يبتدئ وعندي ينتهي. فزبره عمر وانتهر، زبره أي أغلظه في القول، فزبره عمر وانتهر، فخرج ابن عباس، فلبث عمر إلى الليل ثم دعا به فعرف الذي قال له، أي أقر ورسى على ما قال ابن عباس، حصل له الثلج لصحة هذا الجواب وأنه هو النظر وغيره لا عبرة به، وعرف الذي قال، فلما مثل بين يديه قال إيهن أعد، يستحث على إعادة ما قال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأخيرا كما قلت، اللازم الثاني أو الملزوم الثاني الأول هو الإخلاص والصدق، أن نعمل بهذا الدين ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، غير راغبين في مطامع ولا مآرب من حسب أو من جاه أو مناصب أو أموال أو سمعة شخصية أو جماعية أو ما إلى ذلك، فإذا فعلنا ذلك كنا حقا كالمهاجرين في علمهم وفي تضحياتهم وفي صدقهم. اللهم إنا نبتهل إليك أن تجعلنا من عبادك الصادقين، واحشرنا في زمرة أوليائك المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين كما أمر، ائتمارا بما أمر به وانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن لخبر. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى وجل مجده قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا. اللهم ولا تدع لنا حاجة لنا فيها صلاح، ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها وتيسيرها. اللهم أعدنا إلى الإسلام عودا حميدا، أصلح أبناءنا وبناتنا، إخواننا وأخواتنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن أوليائك المصلحين، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، واجعلنا من عبادك المهديين أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.